بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن النوع الثالث من أنواع المعارف وهو اسم الإشارة. ذكرنا على السبورة اسم الإشارة وأنه يكون للمذكر ويكون للمؤنث وقد يكون للمكان، وكل هذا إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مثنى وإما أن يكون مجموعا. صحيح، ذكرنا أسماء الإشارة التي تقع للمفرد المذكر والتي تقع للمفردة المؤنثة والذي يقع للمثنى والذي يقع للجمع، وعلمنا أن أسماء الإشارة جميعا يجوز أن نزيد في أولها هاء تدل على التنبيه، فنقول ذا رجل وهذا رجل، نقول ذان كتابان وهذان كتابان، ومثل هذا، فهذه الهاء عندهم تسمى هاء التنبيه. وكل أسماء الإشارة دالة على القريب إلا إذا زدت الكاف في آخرها دلت على البعيد، ويجوز الجمع بين الهاء وبين الكاف، فنقول هذاك كتاب وهذا كتاب وذاك كتاب، ليس بمشكلة. وإذا دخلت الكاف فإن المعنى دال على بعد المشار إليه. ما منزلة البعد؟ منزلة البعد هذه النسبية، يعني ليست هناك حدود معينة. نقول إذا كانت المسافة حتى مثلا 100 متر سميناه قريبا، وإذا زاد عن هذا سميناه بعيدا، ليس الأمر كذلك، بل المسألة بحسب النسبة. يعني الكتاب بالنسبة لي قريب وكتابك بعيد، فأقول هذا كتاب وذاك كتاب، وذلك إذا كان أبعد من ذلك كتاب، فالمسألة نسبية. تمام. طيب، يجوز لنا أن نزيد اللام قبل الكاف للدلالة على زيادة البعد، وهذه اللام تمتنع إذا كانت الهاء موجودة، فلا يجوز أن نقول هذلك. إذا وجدت الهاء امتنعت اللام. طيب، فإذا أردت اللام حذفت الهاء فقلت ذلك كتاب، وتمتنع اللام كذلك في المثنى مطلقا، وتمتنع اللام أيضا في الجمع عند أهل الحجاز لأنهم يستعملون الألف الممدودة هؤلاء. فإذا أردت أن تدل على البعد قلت أولئك، ولا يجوز أن تقول أولئك لك عندهم. قلنا هذا، فهمنا؟ طيب، هذه الكاف التي نزيدها للدلالة على البعد يجوز لنا أن نصرفها نفس التصرف الذي تتصرفه الكاف الإسمية بحسب المخاطب لا بحسب المشار إليه، فنقول ذلك كتاب يا محمد، وذلك كتاب يا فاطمة، وذلكما كتاب يا طالبان، وذلكم كتاب يا طلاب، وذلكن كتاب يا طالبات. فالكاف تتغير بحسب من؟ بحسب المخاطب لا بحسب المشار إليه. فإن هذا قلناه أمس. طيب، انظر في كتابك ماذا قال ابن هشام رحمه الله تعالى في هذا. قال الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة، وينقسم بحسب المشار إليه إلى 3 أقسام: ما يشار به للمفرد، قسم يشار به للمفرد، وما يشار به للمثنى، وما يشار به للجماعة. وكل من هذه 3 ينقسم إلى مذكر ومؤنث. فللمفرد المذكر لفظة واحدة وهي ذا، هذه للمفرد المذكر كلمة واحدة فقط وهي ذا. ومحي الدين هنا يبين أن كلمة مفرد التي يشار إليها بذا قد تكون جمعا في مضمونها، ولكننا لا ننظر إلى هذا. كما تقول مثلا هذا رجل، وتقول للفريق في كرة القدم مثلا هذا فريق وهذا فريق، الفريق وإن كان مكونا من أشخاص يعني تفصيلا، ولكنه ماذا؟ ولكنه مفرد بالنسبة إلى ماذا؟ إلى تركيبه أو إلى استعماله. طيب قال المراد بالمفرد هنا حقيقة أو حكما. أما المفرد حقيقة نحو قولك هذا زيد، هذا مفرد حقيقي من كل ما هو لفظ، مفرد لفظا ومعنى، في اللفظ مفرد وفي المعنى مفرد كذلك. وأما ما هو مفرد حكما فهو على ضربين: الأول أن يكون مفردا في اللفظ وهو جمع في المعنى، في لفظه مفرد ولكن معناه جمع، نحو قولك هذا الجمع، كلمة جمع تدل على كثيرين كما قلنا هذا الفريق هذا الجيش، فالجيش ليس شخصا واحدا بل هم كثيرون ولكن اللفظ مفرد. هذا الفريق. والثاني أن يكون مؤولا بمفرد وإن كان في اللفظ اثنين أو جمعا، مثل قول الله تعالى عوان بين ذلك، أي بين الفارض والبكر. الله تعالى عندما ذكر البقرة لبني إسرائيل فسألوا عنها ما هي هذه البقرة، قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، هي ليست ذلولا لا تطيع الفلاح، هي لا تعمل في الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، ليس فيها أي شيء، هي تعيش وحدها لا تعمل في خدمة الفلاح. فلما سألوا عنها قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر، يعني ليست كبيرة في السن وليست صغيرة بكرا في السن، هي عوان بين ذلك. عوان بين ذلك يعني وسط بين ذلك. بين ذلك ما هو ذلك؟ بين ذلك الشيئين، بين البكر وبين الفارض الكبيرة في السن، ليست كبيرة وليست صغيرة، هي ماذا؟ هي في الوسط. قال هي عوان بين ذلك. بين ذلك، ذلك هذا اسم إشارة للمفرد، ولكن المذكور هو فارض وبكر وهو مثنى. قال العلماء المعنى هنا عوان بين ذلك، يعني بين الذي ذكر من قبل وهو الفارض والبكر معا، فكلمة المذكور تشملهما معا. ويدخل في هذا النوع قول لبيد ابن ربيعة: ولقد مللت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد. طيب أنا تعبت من الحياة، لبيد رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عاش لبيد رضي الله عنه 90 سنة قبل الإسلام، ثم أسلم وكان شاعرا كبيرا من أصحاب المعلقات 7. طيب هو من الشعراء الكبار، أسلم رضي الله عنه وعمره قريب من 90، ثم عاش رضي الله عنه في الإسلام 50 أخرى، ومات رضي الله عنه وعمره 140 سنة. طيب فكان رضي الله عنه يقول: ولقد مللت، تعبت من الحياة وطولها، أنا مللت من هذه الحياة، وسؤال هذا الناس، يعني وسؤال هؤلاء الناس يسألون كيف لبيد. هذا الناس يعني يقصد هذا المذكور من الناس، شخص من الناس ليس معينا، كيف لبيد، هم يسألون هذا لبيد يعيش، ويأتي أشخاص يصاحبهم ويعيشون معه ويموتون، ويأتي آخرون يعيشون ويموتون، وهو مستمر حتى يقول رضي الله عنه: مللت من الحياة ومن طول الحياة ومن كلام الناس كيف لبيد، يسألون كيف هو. ويقال مات رضي الله عنه وأسنانه سليمة، لم يسقط له سنه في هذا العمر. تمام. وهكذا الذي أريد أن اسم الإشارة للمفرد المذكر هو هذا. تمام. طيب هو ذا والهاء للتنبيه. وللمفردة المؤنثة 10 ألفاظ: 5 مبدوءة بالذال وهي ذي بالياء، وذه بالياء بالهاء والياء بالإشباع، بالإشباع يعني ذه بكسرة مملوءة تنتج عنها هذه الياء المكتوبة، كتبت ياء، وذه بالكسر، وذه بالإسكان، عندي ذه بسكون الهاء، وذه بكسر الهاء، وذه بإشباع الهاء، وذات وهي أغربها، ذات امرأة يعني هذه امرأة. وهذا عجيب لأن كلمة ذات المشهور فيها أنها تستعمل اسما موصولا أو تستعمل بمعنى صاحب، مثل ذو في الأسماء الخمسة بمعنى صاحب، وللأنثى ذاته. هذا رجل ذو علم، طيب، وبنت أو امرأة ذات علم، والسماء ذات البروج بمعنى صاحبة. فالمشهور في كلمة ذات أنها تستعمل بمعنى صاحبة أو تستعمل اسما موصولا، وقل استعمالها اسم إشارة. ولهذا السبب قال وذات، وهي أغربها، يعني هي غريبة، بل هي أكثرها غرابة في هذا الموضع. وإنما المشهور استعمال ذات بمعنى صاحبة، كقولك مثلا ذات جمال، هذا المعنى المشهور لذات. أو بمعنى التي في لغة بعض طيئ، جماعة من العرب اسمهم طيئ كانوا يقولون بالفضل ذو فضلكم الله به، يعني نسألكم أن تساعدونا، نسألكم بالفضل ذو فضلكم، يعني الذي فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله بها، يعني وبالكرامة التي أكرمكم الله بها. فذات هنا بمعنى ماذا؟ فهمنا؟ ذات هنا بمعنى الذي، بمعنى التي، أي التي أكرمكم الله بها. فلها حينئذ ثلاثة استعمالات: ذات قد تكون اسم إشارة، وقد تكون بمعنى صاحبة، وقد تكون اسما موصولا. استعمالها بمعنى صاحبة كثير، واستعمالها بمعنى التي أقل منه، واستعمالها اسم إشارة أقل وأقل، وهو غريب. طيب، تمام. ثم قال وخمسة مبدوءة بالتاء، وهي تي بالياء، وته بالإشباع بهاء مكسورة ثم الإشباع، وته بهاء مكسورة فقط، وته بهاء ساكنة بالإسكان، وتاء بالألف، هذه عشرة. ولتثنية المذكر ذاني بالألف رفعا، كقول الله تعالى فذانك برهانان من ربك، ذانك يعني هذان، برهانان يعني دليلان. والقصة والآية نزلت في قصة موسى عليه السلام لما ذهب إلى فرعون، أو لما أمره الله تعالى أن يذهب إلى فرعون، فعصاه إذا ألقاها هي ثعبان مبين، فهذا دليل على نبوته. ويده إذا وضعها في جيبه وأخرجها فإذا هي بيضاء شديدة البياض مثل المصباح للناظرين، على عكس طبيعة موسى عليه السلام، فقد كان موسى أسود البشرة، فوضع يده في ثيابه وأخرجها فإذا هي بيضاء مثل المصباح تضيء نورا. وهذا من الأدلة على نبوته. قال الله تعالى فذانك يعني هذان، العصا واليد، برهانان يعني دليلان من الله تعالى على النبوة. فذلك برهانان من ربك. وذين بالياء جرا ونصبا، هذان في حالة الرفع بالألف والنون، مرفوعة علامة رفعها الألف، وهذين في حالة الجر والنصب. قال الله تعالى ربنا أرنا اللذين، والمثال هنا ليس مناسبا، لأن المثال هنا ذكر بماذا؟ باللذين، والذي اسم موصول وليس من الموضوع، بل نحن نتكلم في اسم الإشارة. والمثال المناسب أن نقول قول الله تعالى إن هذين لساحران، في قراءة من قرأ هذين. قال محي الدين في هذه ربنا أرنا اللذين، هذه الآية 29 من سورة فصلت، وتمثيل المؤلف بهذه الجملة لاسم الإشارة إلى المثنى المذكر المنصوب سهو، التمثيل بهذا المثال هذا سهو، كأنه لم ينتبه إلى وضع هذا المثال في هذا الموضع، لأن اللذين اسم موصول وليس اسم إشارة. والتمثيل الصحيح سيكون بقول الله تعالى إن هذين لساحران. طيب، الآية 63 من سورة طه في قراءة من شدد من قرأ بتشديد إن، وسيأتينا هذا إن شاء الله تعالى، إن هذان لساحران وإن هذين لساحران. طيب، ولتثنية المؤنث إذا أردت المثنى المؤنث استعملت تاني بالألف رفعا نحو جاءتني هاتان، وهاتين بالياء جرا ونصبا نحو قول الله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هذا كلام شعيب لمن؟ لموسى عليه السلام. أريد أن أنكحك، أزوجك إحدى ابنتي، يعني واحدة من ابنتي هاتين. طيب، هنا تنبيه لابن هشام لابن محي الدين سريع يقول إننا إذا قلنا لتثنية المذكر ذاني وتاني ولتثنية المؤنث ذي المؤنث تاني وتيني ولتثنية المذكر ذاني أو ذيني وللمؤنث تاني أو تيني، طيب هذا الكلام فيه شيء، وهو أن اسم الموصول واسم الإشارة من الأسماء المبنية، والأسماء المبنية لا يجوز تثنيتها، فإذا قلت هو محمد وهو علي لا يجوز في المثنى أن تقول هواني. طيب، وأنا إبراهيم وأنا آخر مثلا خالد لا يجوز أن نقول أناني في التثنية، كذلك هذا وهذا لا يجوز أن نقول في المثنى هذاني. طيب، ما هذه الكلمة هذاني؟ قالوا هذه الكلمة وضعت لتدل على المثنى، كما وضعنا هما وأنتما في الضمير، هما ليست مثنى لهو، بل هما كلمة وضعت لتدل على الضمير المثنى، فكذلك هذان وهاتان، وهما يشبهان المثنى في شكلهما، فماذا نقول فيهما؟ هل نقول إنهما إن هاتين الكلمتين قد حولتا إلى المثنى، أو نقول إنهما قد جاءتا على صورة المثنى؟ المشهور أنهما على صورة المثنى وليستا بمثنيين حقيقة. فقوله هنا لتثنية المذكر ولتثنية المؤنث كأن المعنى المقصود أنه يثني هذا إلى هذان وهذه إلى هاتان، وليس الأمر كذلك، بل هما موضوعان من البداية للدلالة على هذا المعنى، والعلة في عدم تثنيتهما أن هذه الكلمات مبنية في الأصل، والمبني لا يثنى كما يأتينا إن شاء الله تعالى في قواعد الصرف. فيقول هنا ولجمع المذكر والمؤنث أولئك، قال الله تعالى أولئك هم المفلحون، قال الله تعالى هؤلاء بناتي، أولئك هم المفلحون للمذكر، هؤلاء بناتي للمؤنث، وبنو تميم يقولون أولى بالكسر بدون همزة بألف مكسورة، وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تدخل اللام مع الكاف في لغة من مده، يعني في لغة أهل الحجاز. ثم المشار إليه، هذا الذي نشير إليه، إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا، فإن كان قريبا جيء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا، ذا رجل، ذا كتاب، فإنها بدون الكاف وجوبا لأنه قريب، ومقرونا بهاء التنبيه، يقصد هنا هاء التنبيه، يقترن بهاء التنبيه جوازا، نقول هذا كتاب أو نقول ذا كتاب، زد الهاء واحذفها لك الاختيار، تقول جاءني هذا وجاءني ذا. ويعلم أن هاء التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد، يعني لا بد أن تعلم أن هاء التنبيه تدخل على اسم الإشارة، طيب، ولكنها تمتنع مع اللام، لا تجتمع الهاء واللام معا. قال ذكرت هذا في كلامي فقلت من أنها إذا لحقته، إذا دخلت هاء التنبيه لم تلحقه لام البعد، إذا دخلت هاء التنبيه لم تدخل اللام التي تدل على البعد، فهما لا يجتمعان. قال وإن كان بعيدا، إذا كان المشار إليه بعيدا وجب اقترانه بالكاف إما مجردة، إما أن تكون الكاف مجردة يعني وحدها نحو ذاك، أو مقرونة باللام ذلك. طيب، وتمتنع اللام في ثلاث مسائل: إحداها المثنى، لا يجوز دخول اللام في ثلاثة مواضع. الأول منها المثنى مطلقا، تقول ذانك للبعيد ولا يجوز ذانلك بزيادة اللام، وتانك ولا يقال ذانلك ولا تانلك. الثانية الجمع في لغة من مده، الجمع في لغة أهل الحجاز، تقول أولئك ولا يجوز أن تقول أولئلك، هذا لا يمكن. طيب، ومن قصره عند الذين استعملوا المقصور يجيزون دخول اللام، وكنا هم قبائل مثل ماذا؟ ليس التميم، مثل أسد ومثل قيس، هم الذين يفعلون هذا، يقولون أولئك. الثالثة إذا تقدمت عليها هاء التنبيه، إذا سبق اسم الإشارة بهاء التنبيه فلا يجوز أن يدخل عليه اللام من بعده، فنقول هذاك، هذا ممكن، ولا يجوز أن نقول هذلك. طيب، تمام. هنا ذكر محي الدين يعني فائدة خفيفة جانبية، يقول إن هاء التنبيه لا بد أن تدخل على اسم الإشارة مباشرة، فنقول هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء، ولا يجوز أن نفصل بينها وبين اسم الإشارة إلا في ثلاثة مواضع. إذا كان الفاصل الضمير، مثل قال يجوز في سعة الكلام أن يفصل بين هاء التنبيه واسم الإشارة المجرد من الكاف بواحد من ثلاثة أشياء: أولا الضمير، مثل قول الله تعالى ها أنتم أولئك، فها حرف تنبيه وأنتم مبتدأ وأولئك خبر. طيب، ودخلت أنتم وهي مبتدأ فاصلة بين هاء التنبيه وبين اسم الإشارة. قال العلماء إن أصل هذا التركيب أنتم هؤلاء، أصلها أنتم هؤلاء. طيب، فأريد تقديم هاء التنبيه للدلالة على التنبيه، لأن ما فائدة الهاء؟ فائدتها التنبيه على شيء، فقدمت الهاء في هذا الموضع فصار بهذا الشكل ها أنتم أولئي. تمام، هذه واحدة. الثاني مما يجوز أن يفصل بين هاء التنبيه واسم الإشارة، قال كاف التشبيه، مثل قول الله تعالى أهكذا عرشك، هذه بالقيس عندما جاءت إلى سليمان عليه السلام قال أهكذا عرشك. طيب، فهاء حرف تنبيه وذا اسم الإشارة والكاف حرف تشبيه وجر. ومثله قول الشاعر ما هكذا يا سعد تولد الإبل، ما هكذا يا سعد تولد الإبل. رجل تزوج وكانت له إبل، ففي وقت زواجه هو مشغول بزواجه عن إبله، فأمر أخاه أن يهتم بالإبل، قال يا سعد اهتم بالإبل في هذا الوقت حتى أعود إليها. ولكن سعدا هو أخو من؟ هو أخو الزوج، فكان يلبس ثوبا جديدا ويمشي بجانبه في وقت زواجه، فلما أمره أخوه أن يذهب بالإبل لكي يسقيها الماء، فأخذها هذا الرجل وذهب إلى الماء وهو خائف على ثوبه من أن يلوث، فهمنا؟ فأخذها إلى الماء فلم تشرب شربا جيدا، فقال له أخوه أوردها سعد، أوردها بمعنى أخذها إلى الماء لتشرب، وسعد مشتمل يعني يلبس شملته الجديدة، ما هكذا يا سعد تولد الإبل، ليس هكذا يكون العمل يا سعد. فهنا هكذا الشاهد في قوله ها وذا، وفصلت بين الهاء هاء التنبيه وذا الإشارية، فصلت بينهما كاف ماذا؟ كاف التشبيه. ما هكذا يا شيخ؟ نعم البيت ما هكذا يا سعد. نعم لا هو أخذ جزءا من البيت هكذا يا سعد تولد الإبل. البيت ما هكذا يا سعد تولد يعني تولد عرفنا ورد يلد بمعنى إذا ذهب إلى الماء ليشرب فهنا أولدها بمعنى سقاها أو أخذها لتشرب. الثالث اسم الله تعالى إذا كان مقسما به مثل قولهم لا ها الله ذا يعني لا والله هذا لا يكون يعني لا والله هذا يعني لا يجوز هذا مثلا فكان يفصل بين هاء التنبيه وذا اسم الإشارة باسم الله تعالى المقسم به. الذي نريد من هذا أن هاء التنبيه لا بد أن تكون متصلة مع اسم الإشارة ويجوز قليلا الفصل بينهما. طيب إذا كان الفصل بالضمير أو كان الفصل بكاف الجر كاف التشبيه أو كان الفصل باسم الله تعالى المقسم به. تمام تمام. طيب انتهى الكلام عن اسم الإشارة مختصرا وأراد أن يبين لنا أن اسم الإشارة هو النوع الثالث من أنواع المعرفة وأنه يكون على هذه الصور التي ذكرنا. وأسماء الإشارة كلها مبنية إلا المثنى هذان وهاتان فإنهما تعربان إعرابان إعراب المثنى أما الباقي فهو مبني سواء اتصلت به اللام أو اتصلت به الكاف أو اتصلت به الهاء أو لم تتصل هو مبني مطلقا. هل من مشكلة؟ انتهينا من هذا؟ طيب ننتقل إلى الاسم الرابع الذي يقع معرفة من المعارف وهو اسم موصول وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى ولجمع المؤنث اللائي واللاتي وبمعنى الجميع من وما وأي وأل في وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب وذو في لغة طيء وذا بعد ما أو من لاستفهاميتين وصلة أل الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير مطابق للموصول يسمى عائدا وقد يحذف نحو قول الله تعالى أيهم أشد على الرحمن عتية وما ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم في قراءة من حذف الهاء فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ويشرب مما تشربون أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا. الرابع من الأسماء التي تقع معرفة اسم الموصول. واسم الموصول هو الاسم الذي يدل على معناه بواسطة جملة أو شبهها بعده تسمى جملة الصلة. يا إخوة قديما قلنا إن اسم الإشارة قلنا إن الضمير أنا وأنت وهو يدل على معناه بأي سبب بواسطة التكلم أو بواسطة الخطاب أو بواسطة الغيبة. العلم محمد ومكة يدل على معناه بأي واسطة يدل على معناه بغير واسطة. طيب اسم الإشارة في هذا وهذه وهذان وهاتان يدل على معناه بأي كيف تفهم معناه نفهم معناه بواسطة الإشارة. قد تكون الإشارة حسية كما نشير بأيدينا مثلا وقد تكون عقلية كما أقول ما رأيك في هذا الأمر هل سمعت بهذا الموضوع فهمنا. فيكون هذا ما معنى هذا اسم إشارة إلى الكلام أو إلى الموضوع إشارة باليد أو إشارة عقلية هذا الموضوع إشارة عقلية. إذن الضمير يدل على معناه بالتكلم والخطاب والغيبة. العلم يدل على معناه بلا واسطة. اسم الإشارة يدل على معناه بسبب الإشارة. والآن نتكلم عن الموصول. اسم الموصول هو اسم نفهم معناه بسبب جملة تأتي بعده اسمية أو فعلية، وقد يكون شبه جملة كما سنذكر. هذه الجملة تبين معناه. نقول الذي يكتب الواجب مثلا، فما هذه الجملة؟ قال العلماء هذه الجملة نسميها جملة الصلة، أو يسميها بعض العلماء صلة الموصول. كل اسم موصول لا بد أن تكون بعده جملة تشرح معناه. هذه الجملة ليس لها محل من الإعراب، هي دائما زيادة، فائدتها أن تشرح معنى الاسم الموصول. فنقول جاء الذي نجح، فجاء فعل ماضي، الذي فاعل مرفوع أو فاعل مبني على السكون في محل رفع. يكتب الواجب جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. ما فائدة جملة الصلة؟ فائدتها أنها تشرح معنى الذي. فإذا حذفت جاء وقلت الذي يكتب الواجب ناجح، فالذي مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، يكتب الواجب جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. ما فائدتها؟ فائدتها أن تشرح معنى الذي. وناجح هو الخبر، الذي مبتدأ ناجح خبر. ما هذه الجملة؟ هي جملة زائدة، فائدتها أن تشرح معنى الاسم الموصول. إذن اسم الموصول سمي موصولا لأنه دائما يتصل بجملة تأتي بعده. هذه الجملة شارحة مبينة له فقط، وليس لها محل من الإعراب، ليست لها علاقة بكل الجملة، بل هي خاصة باسم الموصول. أينما وجدت اسم الموصول لا بد أن يكون بعده هذه الجملة، وهي اسمية أو فعلية. الذي يكتب الواجب أو الذي ثوبه نظيف مثلا، طيب، وقد يكون شبه جملة فيتعلق بفعل محذوف نتكلم عنه. المهم أن اسم الموصول لا بد أن يكون بعده هذه الجملة التي تشرحه، ولهذا السبب سميناه موصولا. إذا ما سبب تسميته بالموصول؟ لأنه يتصل بجملة بعده دائما. هذه الجملة شارحة له، تسمى جملة الصلة أو تسمى صلة الموصول. وهذه الجملة لا بد أن يكون فيها ضمير، هذا الضمير يدل على اسم الموصول. الذي يكتب الواجب، يكتب فعل وفاعله مستتر هو، والواجب مفعول به. هو هذا يدل على من؟ فلو قلنا التي سنقول تكتب الواجب، ولو قلنا اللذان في المثنى نقول يكتبان، فلا بد في جملة الصلة من ضمير يربط بينها وبين اسم الموصول. فهمنا؟ طيب، إذن لماذا سمي موصولا؟ لأنه لا بد أن يتصل بما بعده، وهذا الاتصال هو سبب تسميته بالموصول. مفهومة؟ هل من مشكلة؟ طيب، انظر إلى أقسام اسم الموصول. اسم الموصول كما ذكرنا من قبل في أسماء الإشارة، إما أن يكون لمذكر وإما أن يكون للمؤنث. طيب، والمذكر والمؤنث كلاهما قد يكون ماذا؟ مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون جمعا. جيد، إذن أسماء الموصول قد تكون للمذكر وقد تكون للمؤنث، وكل منها إما أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا. فالمفرد المذكر نستعمل له الذي، وللمفردة المؤنثة التي، وللمثنى المذكر اللذان، وهو معرب. فيجوز لنا أن نقول في حالتي النصب والجر ماذا؟ اللذين. وللمفردة المؤنثة، للمثنى المؤنث، اللتان. واللتين. أما الجمع فإننا نستعمل له الذين، بلام واحدة في الكتابة، بعكس المثنى يكتب بلامين، الجمع يكتب بلام واحدة. طيب، والجمع هذا معرب أو مبني؟ الجمع مبني. كل أسماء الموصول مبنية إلا المثنى وإلا أي كما ستأتي، والباقي كله مبني. الذين وقع خلاف فيها، فبعض العرب هم قبيلة عقيل أو قيل هذيل، في حالة الرفع يقولون الذون بالواو والنون، وفي حالة النصب والجر يقولون الذين. وهذا قليل. إذن المشهور أن الذين هي بالياء دائما، وهي مبنية على الفتح في محل كذا بحسب جملتها، وبعض العرب كانوا يجعلونها معربة. في حالة الرفع يقولون الذون بالواو والنون، وفي حالتي النصب والجر يقولون الذين. قال شاعرهم وسيأتي: نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة. نحن الذون مبتدأ وخبر، والخبر عنده مرفوع بالواو، وهذه لغة لقوم وسيأتينا. أما للمفردة للجمع المؤنث فإننا نستعمل اللاتي، ويجوز حذف الياء منها، فتقول اللاتي بحذف الياء، فهمنا؟ واللائي كذلك، وكذلك يجوز حذف الياء فنقول اللائي بحذفها، هذا مقبول. إذن أسماء الموصولة الخاصة، يسمي العلماء كل هذا اسما موصولا خاصا، إما أن تكون للمفرد المذكر أو للمفرد المؤنث، للمثنى المذكر أو للمؤنث، لجمع المذكر أو للمؤنث. وهذه سميت خاصة ويسمونها كذلك نصا. لماذا؟ لأن كل واحد له اسم معين يستعمل فيه، المفرد المذكر له كلمة معينة لا يجوز استعمال غيرها في موضعها، فهذا هو السبب في جعله خاصا. وهناك قسم آخر يسميه العلماء مشتركا أو مشتركا، وهو الذي يستعمل للمفرد والمثنى والجمع، مذكرا كان أو مؤنثا مطلقا بلفظ واحد. فكانوا يقولون للعالم من، ولغير العاقل ما، وكذلك يستعملون ذو، أو نستخدمه بترتيب الكتاب، ال وأي وذو وذا. طيب، هذه الستة أسماء موصولة مشتركة، مشتركة بمعنى تأتي في موضع الجميع. نقول جاء الطالب الذي نجح، والطالبة التي نجحت، والطالبان اللذان نجحا، والطالبتان اللتان نجحتا، والطلاب الذين نجحوا، والطالبات اللاتي أو اللائي نجحن. ويجوز في موضع الجميع أن تقول من، فتقول جاء الطالب من نجح بمعنى الذي، وجاءت الطالبة من نجحت بمعنى التي، ومن نجحا بمعنى اللذان، ومن نجحتا، ومن نجحوا، ومن نجحنا. فمن تستعمل في موضع الجميع، ولهذا السبب سميناها مشتركة، وسمينا الآخر خاصا لأنه يستعمل كل واحد منها في موضع معين لا يتجاوزه. إذن أسماء الموصول قد تكون خاصة وقد تكون مشتركة، وكل أسماء الموصول يجب أن يكون بعدها ماذا؟ يجب أن يكون بعدها جملة، هذه الجملة هي جملة الصلة. فإن أسماء الموصول كلها مبنية إلا المثنى، هذا معلم، وكذلك أي، هذه معربة، والباقي من أسماء الموصول مبنية، أسماء الموصول الباقية كلها مبنية. فهمنا؟ لا يوجد للواحد في حال الجمع اسم آخر حيواتي سمع عائد موجود. فهمنا إلى هنا؟ طيب، طيب خذ صورة من هذه لأننا نتكلم عنها إن شاء الله تعالى تفصيلا. أين؟ أسماء الموصول المشتركة هي التي ذكرناها مجملة، وهذه الستة تستعمل في موضع الجميع، يعني تكون للمفرد والمثنى والجمع، للمذكر أو المؤنث بلفظ واحد. من تستعمل للعالم، ما معنى العالم؟ قال العلماء لم نقل للعاقل لأنها تستعمل أحيانا في اسم الله تعالى، واسم الله تعالى لا يوصف بأنه عاقل لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فقد وصف الله نفسه بماذا؟ بأنه عالم وليس بصفة العقل، ونحن نتوقف عند هذا. لهذا قال العلماء تستعمل للعالم. تمام؟ هل يجوز لمن أن تستعمل لغير العقلاء؟ يعني جاء من نجح، وجاءت من نجحت، ومن نجحا، ومن نجحتا، تستعمل للناس وتستعمل أحيانا مع الله تعالى، ولكن هل يجوز لمن أن تستعمل مع غير العاقل؟ قال العلماء ممكن، وهذا قليل. متى؟ قالوا إذا اختلط العاقل مع غير العاقل واستخدمنا بأسلوب العاقل تغليبا، مثل قول الله تعالى، طيب، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، يسجد من في السماوات ومن في الأرض، هل كل الذين يسجدون من الناس وحدهم؟ فهمنا؟ ليسوا وحدهم. طيب، قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء، الله تعالى خلق كل الخلق من الذي فيه حياة من ماذا؟ من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه، من يمشي على بطنه. وإذا نظرت إلى ما يمشي على بطنه، هو عاقل أو ليس عاقلا؟ ولكن استعملت من، منهم من يمشي، يعني الذي يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، وهو عاقل أو غير عاقل؟ من يمشي على رجلين قد يكون عاقلا مثل الإنسان، وقد يكون غير عاقل كالطير مثلا. الطيور تمشي على رجلين وليست عاقلة، ومنهم من يمشي على أربع كالحيوان مثلا وهو غير عاقل. فلما وقعت في موضع التقسيم جاز أن نستعمل من التي هي للعقلاء أصلا، طيب، في موضع غير العاقل، وهذا ممكن وقليل، والأكثر فيها أنها تستعمل للعاقل. فإن يقابلها ما، وهي لمن؟ لغير العاقل. هل يجوز لما التي هي لغير العاقل أن تستعمل في العقلاء؟ نقول مثلا أحب الكتاب ما اشتريته، والقصة ما اشتريتها، يعني التي اشتريتها، والكتابين ما اشتريتهما، والقصتين ما اشتريتهما، والكتب ما اشتريتها، والقصص فإن ما اشتريتها أو ما اشتريتهن، يجوز هذا؟ فما تستعمل لغير العاقل، هل يجوز استعمالها في العقلاء؟ قالوا نعم، وهذا قليل أيضا. مثل قالوا إذا اختلط العاقل مع غيره، طيب، ونظرنا إلى الأكثر، مثل قول الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يسبح؟ الإنسان أو غيره؟ الإنسان وغيره. اختلط العاقل وغير العاقل، فقيل ما في السماوات، لأن غالب الخلق في الدنيا الإنسان أو غيره، الأكثر هم غير الإنسان، والإنسان قسم مما خلقه الله تعالى. فما تستعمل لغير العاقل أصالة، وقد تستعمل للعاقل أحيانا إذا اختلط العاقل مع غير العاقل. فإن طيب، ولا كلام طويلا في من وما. ثم الثالثة ال، وال هذه تستعمل للعاقل أو لغير العاقل بحسب موضعها في الجملة. وال اسم موصول بشرط أن يكون بعدها اسم فاعل أو اسم مفعول. قال ال بشرط أن تكون صلتها وصفا. ما معنى الوصف؟ يعني اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة. أو اسم التفضيل، ولكن العلماء قالوا إذا دخلت الألف واللام على اسم التفضيل فهي ليست موصولة، بل هي حرف تعريف. انظر إلى الأمثلة. إذا قلنا مثلا جاء الكاتب، جاء فعل ماضي الكاتب، هذا مثال. لو نظرت إلى كلمة كاتب هي ماذا؟ كتب يكتب كاتب اسم فاعل. طيب، ما إعراب كلمة الكاتب في مثل هذه الجملة؟ قال العلماء إذا نظرنا تفصيلا وجدنا أن جاء فعل ماضي وال وحدها اسم موصول مبني على ماذا؟ على السكون في محل رفع فاعل. ال هي الفاعل وحدها، وكاتب ما هذه؟ هي صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب. هذه صلة الموصول ولا محل لها من الإعراب. والمعنى جاء الكاتب، معنى الكلام جاء الذي كتب، فأل هذه موصولة بمعنى الذي، وشرطها أن يكون بعدها ماذا؟ اسم فاعل أو اسم مفعول. فنقول جاء مثلا المضروب، أو الصفة المشبهة تقول جاء الحسن الوجه مثلا. فالمضروب ما إعرابها؟ الوحدها هي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، ومضروب صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وأل تكون اسما موصولا ولا بد أن يكون بعدها وصف. ما معنى الوصف؟ الوصف هو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو صفة مشبهة. ومن الوصف أيضا اسم التفضيل، قال ابن هشام إلا اسم التفضيل، فيكون أل فيه حرف تعريف وليست موصولة. إذا متى تكون موصولة؟ إذا كان بعدها وصف إلا اسم التفضيل، وهذه الثلاثة الباقية هي الوصف. الوصف أربعة، استثنى اسم التفضيل فبقيت لنا ثلاثة هي هذه. فإن ومعنى الكلام في مثل هذه الجمل الذي فعل، الذي كتب، الذي ضرب بالبناء المجهول، الذي حسن. تمام. فإن هذا هذا يعني أنه إذا وردت ال على اسم الفاعل اسم المفعول أنها دائما يكون موصولة. نعم موصولة، وهي بحسب موضعها في الجملة. جاء الكاتب فهي في موضع رفع فاعل، إن الكاتب فهي في موضع نصب اسم إن، رأيت الكاتب في موضع نصب مفعول به، نظرت إلى الكاتب إلى حرف خفض، والكاتب اسم موصول مبني على السكون في محل خفض، وكاتب صلة الموصول. تمام. طيب صلة الموصول بعد ال فقط كلمة واحدة، على خلاف كل صلة الموصول التي قلنا من قبل لا بد أن تكون جملة أو شبه جملة. إلا ال فلا يكون بعدها جملة، بل يكون بعدها اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، وهذا يدخله العلماء في قسم شبه الجملة وسيأتي. فهمنا إلى هنا؟ طيب يأتينا سؤال، لنا سؤال من الشيخ مهدي يقول: فماذا تقول في هذه الضمة؟ إذا قلنا جاء الكاتب في حالة النصب نقول رأيت الكاتب، وفي حالة الخفض نقول نظرت إلى الكاتب. فإذا كانت ال اسما موصولا فما هذه الحركات التي ظهرت على الباء؟ قال العلماء: لما اتصلت اللام، لما اتصلت ال مع صلتها صار كالكلمة الواحدة، كما تقول في ألف ولام العادية جاء ال مثلا الولد. طيب فجاء فعل ماضي والولد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، فلما تشابهت ال المعرفة مع ال الموصولة واتصلت بالاسم ظهرت حركتها هنا، لأنهما هي مع صلتها كالكلمة الواحدة ولا يجوز أن نفصل بينهما بأي شيء، ولهذا السبب ظهرت الحركة هنا. كما قلنا قديما في يذهبان فاعل مرفوع، هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والألف في محل رفع فاعل، لماذا جاءت النون وهي علامة رفع يذهبان بعد الفاعل؟ نقول لما اتصل الفاعل مع فعله وكان الاتصال قويا فهما كالكلمة الواحدة، ولا بأس أن يظهر الإعراب بعد ذلك. هنا كذلك لما اتصلت ال مع صلتها اتصالا قويا ظهر الإعراب في آخر الكلمة. فهمنا؟ إذن هل تكون ال اسما موصولا؟ نعم تكون اسما موصولا، ومعناها معناها العاقل وغير العاقل بحسب موضعها في الجملة، وهي تأتي بمعنى الجميع، بمعنى الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي، وما يذكر بعدها ماذا؟ صلتها، ودائما هو كلمة واحدة اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة يجمعها قول البصريين الوصف، كلمة وصف تشمل هذه الثلاثة. واضحة جدا. يعني نقول في إعراب هذه الكلمة يعني كما كتب هنا، جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الكاتب الاسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. كاتب صلة موصول لا محل لها من الإعراب، لا محل، ليس لها محل. فهمنا إلى هنا؟ إذا قلنا مبكر الكاتب وفاعل يكون خطأ. هذا قول على تقدير أن أل ليست موصولة، ولكن الراجح أنها موصولة وليست معرفة. طيب ما الفرق بينهما؟ إذا قلت أل هنا معرفة في الولد، فالألف واللام حرف يدل على التعريف، أما الألف واللام هنا ليست حرفا بل هي اسم بنفسها، وهي نوع من أنواع المعرفة بنفسها، فهي اسم موصول ويأتي بعدها جملة الصلة. تمام؟ المعرفة لا تدخل على اسم فاعل أو مفعول؟ لا، لو دخلت تحول إلى هذا، صارت موصولة، بشرط أن يكون هذا اسم فاعل أو اسم مفعول بهذا المعنى، فهمتني؟ بمعنى الذي يفعل. أما لو كان ليس، لو كان بغير هذا المعنى فلا نسميها معرفة، بل نسميها ماذا؟ لا نسميها موصولة. إذا قلنا الطالب، جاء الطالب، ماذا تقصد بكلمة الطالب؟ هل تقصد الذي يطلب؟ أو تقصد طالب يعني أصبحت اسما ليست صفة، أصبحت اسما على شخص، أو أصبحت يعني نقول الطالب، ذهب الطالب، ولا نقصد معنى الطلب. إذا كنت لا تقصد معنى الطلب فهي معرفة، وإذا قصدت الذي يطلب شيئا فهي موصولة بمعنى الذي. تمام؟ هذه الأولى. نعرف هذه الجمل بحسب المعنى؟ نعم؟ نعرف هذه الجمل بحسب المعنى في سياق الجمل. أي كلمة؟ الألف واللام؟ يعني عندما نقول يعني جاء الكاتب، الفاعل، ورأيت الكاتب المفعول به، ونظرت إلى الكاتب، فهمتني؟ أن في محل جر، وهكذا. إن الكاتب، إن المصدقين والمصدقات يعني الذين تصدقوا، والسارق والسارقة يعني والذي سرق والتي سرقت، فهو مبتدأ، فهمنا؟ وموضعها هو الذي يدل عليها. يعني كما ذكرت يعني آنفا. نعم، كما ذكرت آنفا. نعم، يكون إعرابها بحسب موضعها في الجملة، وهي مبنية في محل رفع أو نصب أو خفض لأنها اسم. نعم، على سبيل المثال يعني جاء الشخص، يعني سورة نقول أنا قلت هذا الشخص طالب لنقول. نعم، بحسب هذا فهي موصولة. أما إذا كنت تريد طالب أو صاحب بمعنى صديق، ولا تريد أنه الذي يصاحب مثلا، ففي مثل هذا لا نسميها موصولة بل هي معرفة. بس وصف الأربعة فقط؟ الأربعة فقط ليس خلاص؟ لا، ويوجد هناك خلاف؟ لا، المبالغة هي داخلة تحت اسم الفاعل وليس قسما واحدة، فقط أربعة. نخرج منها اسم التفضيل، لأن أل إذا دخلت على اسم التفضيل فهي حرف تعريف، أما الثلاثة الباقية فتدخل عليها أل وتكون موصولة. وهذا هو موضوع. والوصف هذه اسم فعل، ليس وصفا، ولا يدخل عليه أل أيضا. أي هذا فلا تقول أل أي هذا مثلا، ليس منها. انتهينا. تمام. الأسماء الموصولة المشتركة كذلك نريد لها مكانا. نعم، ولكن أريد أي واحدة. جيد. طيب، لم يطول فيها. من الأسماء الموصولة المشتركة أيضا أي وهي معربة وليست مبنية، وأي هذه تكون اسما موصولا. طيب بمعنى الذي وبمعنى التي وبمعنى اللذان وبمعنى اللتان يعني لذين واللتين وبمعنى الذين بمعنى الجميع، وتكون للعاقل ولغير العاقل. وأي هذه تعرب مطلقا وتبنى في موضع. العلماء لما نظروا إلى أي في الكلام وجدوا لها أربع صور، أو نظروا إلى جملتها وجدوا الجملة هكذا تقول مثلا أحب من الطلاب أحب من الطلاب ماذا؟ نقول أيهم هو مجتهد، أحب من الطلاب أيهم هو مجتهد. إذا نظرت في هذه الجملة وجدت أيا اسم الموصول مفعول به لأحب، أحب فعل وفاعل، وفعل والفاعل أنا مستتر وجوبا، من الطلاب جار ومجرور، أيهم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هو اسم موصول، نعم اسم موصول بمعنى الذي، أحب من الطلاب الذي هو مجتهد. تمام. طيب أي اسم موصول ماذا بعده؟ دائما يكون بعدها مضاف إليه، أي وبعدها مضاف إليه، ثم بعدها جملة الصلة. جملة الصلة فيها ماذا؟ فيها مبتدأ نسميه صدر الصلة، صدر الصلة يعني بدايتها، وخبر، هذا مبتدأ وخبر. انظر إلى هذه الثلاثة، أحب من الطلاب أيهم هو مجتهد، ذكر في هذه الجملة أي، وذكر المضاف إليه، وذكر ماذا؟ وذكر صدر الصلة. ويجوز أن نحذف المضاف إليه ونحذف صدر الصلة، فماذا نقول؟ نقول أحب من الطلاب أيا مجتهد، طيب، ويجوز أن نحذف صدر الصلة، يجوز أن نحذف المضاف إليه ونترك صدر الصلة، فنقول أحب من الطلاب ماذا؟ أيا هو مجتهد. وفي هذه الحالات الثلاثة، هذه الصور الثلاثة، أي معربة معربة يعني منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، إذا ذكر المضاف إليه وذكر صدر الصلة فهي معربة، تمام؟ وإذا حذف المضاف إليه وحذف صدر الصلة فهي معربة كذلك، منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. وإذا ذكر صدر الصلة وحذف المضاف إليه فهي معربة أيضا، وبقيت لنا صورة وهي عكس هذه، إذا ذكر المضاف إليه وحذف صدر الصلة، كلاهما موجود، المضاف إليه موجود وصدر الصلة موجود، كلاهما محذوف، الأول محذوف والثاني موجود، ما عكسه؟ ماذا نقول؟ لا مضاف إليه، نعم وصدر أيهم نحذف صدر الصلة مجتهد. قال العلماء في مثل هذه الصورة تكون أيا مبنية على الضم. في هذه الصورة إذا ذكر المضاف إليه وحذف صدر الصلة فأي فقط في هذه الحالة مبنية في محل نصب كما هي، نقول مبنية على الضم في محل نصب. إذا تكون أيا مبنية إذا ذكر المضاف إليه وحذف صدر الصلة، فإذا ذكر المضاف إليه وصدر الصلة أو حذف جميعا أو حذف المضاف إليه وذكر صدر الصلة فهي معربة في المواضع الثلاثة وتبنى في موضع واحد. وتقرأ قول الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أيهم جاء مبنيا على الضم في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به. وكان إذا ذكر صدر الصلة كانت تنصب لأنها معربة. إذا أي معربة أو مبنية؟ معربة في ثلاثة مواضع ومبنية في موضع واحد. فهمنا؟ جملة الصلة لا يوجد سنة؟ جملة الصلة سنتكلم عنها تفصيلا. هو مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، مجتهد خبر مرفوع علامة رفع الضمة، وكل الجملة ماذا نسميها؟ جملة اسمية لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول. تمام؟ وجملة الصلة يأتي كلام خاص بها وحدها، سنتكلم عنها تفصيلا وحدها. الآن نتكلم عن أسماء الموصول. إذن الاسم الرابع من أسماء الموصول المشتركة هو أي، وهي معربة غالبا إلا في موضع واحد فهي مبنية. هل من مشكلة؟ طيب خذ صورة منها ثم نعود. انتهينا. هذا يوم العشاء. الخامس من الأسماء الموصولة المشتركة ذو، ومر بنا من قبل في الأسماء الستة أن ذو بمعنى صاحب، وأنها تعرب إعراب الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. جاء ذو مال ورأيت ذا مال وسلمت على ذي مال، فهي معربة بالحروف بالواو والألف والياء. قلنا إن هذه تعرب إعراب الأسماء الستة بشرط أن تكون بمعنى صاحب. لماذا قالوا شرطها أن تكون بمعنى صاحب؟ قالوا يحتجزون به عن ذو التي بمعنى الذي. ذو اسم موصول عند قبيلة من العرب تسمى طيب، جماعة من العرب هم قوم طيب يستعملون ذو موصولة بمعنى الذي والتي، فيقولون جاء ذو نجح يعني الذي نجح. طيب ورأيت ذو نجح وسلمت على ذو نجح، وتبقى عندهم مبنية على السكون دائما. طيب تبقى بلفظ واحد وهي بمعنى الذي، وتأتي بمعنى المفرد والمثنى والجمع تأتي بمعنى العاقل وغير العاقل هذا فقط عند هؤلاء القوم، ولا تستعمل موصولة عند غيرهم. فإذا استعملت موصولة فهي مبنية على السكون مطلقا عندهم، وقليل منهم من يجعلها معربة بإعراب الأسماء الستة. قليل من يقول جاء ذو قامة ورأيت ذا قامة ونظرت إلى ذي قامة، هذا قليل. والأكثرون على أنها مبنية على السكون، وهي بمعنى الذي والتي واللذان واللتان وهكذا. فإن الأخيرة من الأسماء التي تقع موصولة مشتركة ذا. قال العلماء ذا تكون اسما موصولا بشرطين: أولا أن يكون قبلها ما الاستفهامية أو من الاستفهامية، اسم موصول بشرطين، ما هما؟ أن يسبقها ما أو من الاستفهامية، ما أو من الاستفهامية. الشرط الثاني أن لا ينوى تركيبها، لا ننوي تركيبها، بمعنى أنها عبر عنه ابن هشام أن لا تكون ملغاة. طيب نمثل ونبين على المثال. نقول مثلا: ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ قال العلماء في مثل هذه الجملة نقول: ما اسم استفهام، ماذا به مبني على السكون في أي محل؟ في محل رفع مبتدأ. وذا اسم موصول، نعم، مبني أيضا على السكون في أي محل؟ في محل رفع خبر. طيب، واسم الموصول لا بد له من ماذا؟ من جملة الصلة. فعلت جملة فعلية، جملة الصلة لا محل لها، ومعنى الكلام ما الذي فعلت، ما الذي فعلته. فما مبتدأ وذا خبر وفعلت صلة الموصول، هل من مشكلة؟ هذه ذا موصولة بشرط أن يكون قبلها ما الاستفهامية، هنا قبلها ما أو من، سنأتي بمثال لمن. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا تكون نيتك أنها مركبة وأنها كلمة واحدة. فإذا قلت ماذا كلمة واحدة، هو اسم استفهام، هو كلمة واحدة هكذا، فإذا نويتها كلمة واحدة في مثل هذا الموضع تقول ماذا كلها اسم استفهام كلها مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. في مثل هذه الجملة ماذا فعلت يكون المعنى فعلت ماذا، فعلت فعل وفاعل، وماذا مفعول به مقدم، ولا تكون موصولة. لماذا؟ قالوا لأن إذا نويت أن هذه كلمة واحدة، إذا نويتها كلمة واحدة فلا يجوز أن نقول عنها موصولة. لماذا؟ لأن الموصولة هو ذا وحدها، فإذا جعلتها جزءا من كلمة، ماذا كلمة واحدة، فلا نأخذ جزءا منها ونعربه وحده. فهمنا؟ إذن ماذا فعلت؟ تكون ذا موصولة بشرطين، الأول أن يكون قبلها ما أو من الاستفهاميتين، الشرط الثاني أن لا ننوي أنها مركبة وأنها كلمة واحدة، فإذا نويت التركيب ذهب عنها معنى الموصولية. فإن هذا نقول في مثال من، طيب من ذا جاءك، والإعراب كما هو، والمعنى من الذي جاءك، فمن مبتدأ وذا خبره وجاءك صلة الموصول كما قلنا هنا. فإذا جعلت من ذا كلها كلمة واحدة فهي في محل رفع مبتدأ، وجاءك جملة فعلية في محل رفع خبر. فهمنا؟ إذا جعلتها مركبة فهي كلمة واحدة وهي مبتدأ والجملة بعدها خبر. إذا ماذا ومن ذا تكون ذا فيهما موصولة متى؟ إذا لم ينوى تركيبهما معا، فإن نوي التركيب فهي ليست موصولة. هل من مشكلة؟ فهمنا إلى هنا؟ طيب أهل الكوفة يخالفون في بعض هذه الشروط فيقولون لا بأس أن تكون موصولة وليس قبلها ما وليس قبلها من، ويأتون ببيت من الشعر أمنتي وهذا تحملين طليق. طيب ويرد عليهم البصريون، يرد عليهم ابن هشام أيضا ويقول هذه ذا في هذه الجملة ذا ليست موصولة بل هي إشارة، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى عندما نقرأ الدرس. هل من سؤال إلى هنا؟ إذن أسماء الموصول المشتركة هي من للعقلاء أو للعالم، وما لغير العاقل، وال ولا بد أن يكون بعدها اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، وأي وهي للعاقل ولغيره، وذو عند طيء فقط للعاقل ولغيره، وذا بشرطين أن يكون قبلها ما أو من لاستفهاميتين، وأن لا ننوي تركيبهما، فإذا نويت التركيب ألغيت ذا ولم تكن اسما موصولا. مفهوم إلى هنا؟ هل من سؤال فيها؟ عندما أقول مثلا هذا رجل، مثلا إذا كنا هذا رجل أبكم، طيب ما معنى أبكم؟ الأبكم هو الذي لا يتكلم، تقول هذا رجل ماذا؟ أبكم. هل يجوز لك أن تقول أب بمعنى والد وكم بمعنى استفهام؟ هل يجوز هذا؟ لا. لماذا لا؟ لأن أبكم هذه كلمة واحدة، هي كلمة هكذا، فلا يجوز أن نأخذ نصفها ليدل على معنى ونصفها الثاني ليدل على معنى آخر. هنا كذلك إذا قلت ماذا هي كلمة واحدة أو بنية الكلمة الواحدة أصبحت كلمة، وذا هذه ليست كلمة بل هي جزء من كلمة كبيرة، فإذا كانت جزءا من الكلمة فلا تعرب وحدها بل هي تابعة لكلمتها. أما إذا جعلتهما كلمتين وجعلت ما وحدها وذا وحدها فالآن هي موصولة بمعنى الذي أو بمعنى التي بحسب الجملة. فهمتني؟ وهذا هو الشرط الثاني، أن لا تنوي تركيبهما معا. واضحة؟ فهمنا المعنى؟ إذا جاء تركيبا مع لا، كلاهما مقبول في جملة واحدة، أن تقول هذه منفصلة أو هذه منوية معا، ولكن الإعراب سيختلف. في نفس الجملة تقول ماذا فعلت، ماذا كلمة واحدة فتكون مفعولا به مقدما، وفعلت فعل وفاعل، أو تقول ماذا كلمتان فتكون مبتدأ وخبرا والجملة صلة الموصول، ولك هذا الوجه ولك هذا الوجه. فإن نعم والمعنى واحد. هل السؤال إلى هنا؟ طيب عند هذا نتوقف ونكمل بإذن الله تعالى في درس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.